ايوه طيب اخر نقطة في بالنسبة للمرأة، احنا ما سألناك السؤال، ترى في الاحتلام في اشياء يعني او مجامعة وما شابه ذلك، وطبعا اللي بيصير انه قلت لي هي ترى يعني او تحس بهذا الشيء لكن لا تتنبه، طيب بس بسأل ليش لا تتنبه يعني ما بتشعر في هذا الشيء. ما بتنتبه يعني انه خرج منها ماء ولا لا؟ ايه مش يعني انتباه انه مين جامعت او ما كذا، لا اما هي تشعر عادي كما يشعر الرجل ايه وترى يعني ايه نعم، لكن المهم ان ترى الماء. ممكن تنتبهش للماء، ايه نعم اما اذا وجدته طبعا تغتسل، خلاص نعم، واذا ما وجدته ما وجب الغسل. بل في نقطة في ناس بحثوها بالفقه، قال اذا كانت نايمة على ظهرها والنوم على الظهر قال ممكن يطلع ورد ينزل، فقال بوجب الغسل، صحيح هذا الشيء؟ ممكن يطلع الماء وإيش؟ ورد يرجع مرة ثانية كونها مستلقى على الظهر مش على الجنب أو على البطن. لا لا، ما في هيك شيء، لا في العلم الشرعي ولا في العلم الطبي فيما أيوه. علمنا. المهم إذا حوزت الماء يعني على إيه الأقل. بس هيك. جزاكم الله. وإياك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قرأت الرسالة؟ أي رسالة؟ رسالة مع الكتاب. أنا قرأته ولابد، لكن ذكرني. ذكرت قضية انه الشباب عندنا يغترون بمجرد ظهور اي كتاب. اي نعم قرأتها وكتبت اشرت اليها في مقدمة مختصر مسلم، حيث نحن في صدد اعادة طبعته، فأشرت إلى هذا الذي جاء في كتابك في هذه المقدمة، ونصحت الشباب كلهم سواء الذين يكتبون أو الذين يقرؤون ألا يتورطوا وألا يستعجلوا. فجزاك الله خير. الله. طيب في قضية